والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ما هي الأسباب والدواعي التي نشأ منها الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ما هي الفوائد التي يحصلها الرواة ومن وراءهم في الكذب على رسول الله ونسبة العصيان وسائر الأفعال القبيحة التي تقدم بيانها تفصيلا في الليلة الماضية؟ طبعا الأسباب والدواعي عديدة وكثيرة، لكن نحن نذكر بعض هذه الدواعي والأسباب بمقدار ما يسع له هذا المجلس. من هذه الأسباب أن هذه التهم والافتراءات نشأت من اليهود والنصارى. من الواضح أن اليهود والنصارى حرفوا أديانهم وحرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل ونسبوا إلى أنبيائهم كل القضايا، حتى أن الذي يراجع التوراة والإنجيل يجد أن التوراة والإنجيل صور أنبياء الله سبحانه وتعالى أناس عصاة لا ذمة لهم لا ضمير لهم، أناس شهويون من أجل شهوة الجنس يرتكبون كل قبيح، وصور أنبياء الله وأوصياءهم وما أشبه ذلك كل من يرتبط بالله، كل الرجال الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى حجة على البشر يجعلهم أناس في أسفل خلق الله في أسفل الدرجات الإنسانية. فسأقرأ لكم بعض النماذج في هذا، حتى واحد لا يتصور بأن هذا مجرد ادعاء. والقرآن الكريم في كثير من الآيات الشريفة ذكر أهل الكتاب وما صنعوه في أنبيائهم، بل كانوا يقتلون أنبياء الله، وفي ليلة واحدة أحيانا 70 نبي كانوا يقتلون. ما أظن أي مانع في القضية، مش طبيعي أن هؤلاء الذين لهم أغراض ولهم أطماع ولهم نوايا سيئة إذا نسبوا إلى أنبياء الله هذه النسب شيء واضح أن يقتلونهم. فوجد اليهود والنصارى أن دين الإسلام دين كامل، ولو وقفوا أمامه مكتوفي الأيدي لانتشر الإسلام في كل البسيطة ودخل الناس في الإسلام جميعا. ومن الواضح أن هذا لا يحقق أغراضهم، هذا خلاف مصالحهم، فلا يتمكنون هم مواجهة الإسلام بالمنطق والبرهان. فأفضل طريق وأسهل طريق هو التشويه، تشويه الصورة. هذا الشيء اللي إلى اليوم تشوف أن اليهود والنصارى يستخدمون أسلوب التشويه ضد الإسلام، لأنهم إذا نزلوا إلى المنطق والدليل حجة الإسلام فوق الحجج، الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. برهان الاسلام، منطق الاسلام، منطق القرآن، سيرة النبي صلى الله عليه وآله، سيرة اهل بيته، هذه من الدرجة من الرفعة والسمو والإنسانية بحيث تغلب كل الحجج. فعندما وجد اليهود والنصارى، يعني علماء اليهود والنصارى، وجدوا أنهم عاجزين أمام منطق الإسلام وبرهان الإسلام سلام عليكم ورحمة الله، فلم يبقى عندهم إلا أسلوب التشويه، تشويه الصورة ونسبة كل افتراء وكل قبيحة إلى الأنبياء ثم إلى رسول الله. ومع الأسف أن بعض المسلمين تأثروا باليهود والنصارى، بل وضعوا بعض الأشياء وتتلمذوا على يهود وعلى نصارى، وسأقرأ لكم بعض النماذج حتى تشوفون المسألة عن قرب. هذه سربوها إلى المسلمين، بعضهم عن جهل وبعضهم عن عمد، لأن المصالح أحيانا تتوافق. فبعضهم جهلا افتروا على رسول الله وبعضهم عمدا. والغريب أنك تجد، يعني اللي يطالع تاريخ الرواية والحديث يجد أن مئات الآلاف من الروايات كانت موضوعة. فجاء بعض علماء العامة في نظره أنه هذب هذه الروايات، وبعض أهم كتبهم يقول أنا من 600,000 رواية هذبتها وطلعت فقط 6,000. 6,000 من 600,000، شقد كان موضوع حديث كذب وافتراء على رسول الله. على اي حال، فهرجمت هذه وجمعت في كتاب، وهذه الكتب مجموعه اللي هم يسمونها الصحاح. بس احنا نراويكم بعض النماذج مما نسبه اليهود والنصارى الى انبيائهم، ثم نشوف ان هذا التوجيه كيف يمكن وكيف تسرب الى الاسلام. من الروايات، وهذه من التوراة والإنجيل، يعني مو من كتب أخرى، من نفس التوراة والإنجيل المحرف الذي حرفه اليهود وحرفه النصارى. طبيعي أيضا الغرض واضح، عندما يشوهون صورة الإسلام، يشوهون صورة نبي الإسلام، بعد لا يبقى مجال كثير لأن ينتشر الإسلام، فيبقى لهم حصة من الحكم ويبقى لهم حصة من المصالح بهذه الطريقة يحددون. وهذا اليوم اللي انت تشوف أيضا بعض الفرق من العامة يتوجهون إلى الشيعة بمختلف التهم والادعاءات، وكلها مجرد تهم، مجرد ادعاءات. يعني لو تركوا مذهب أهل البيت منفردا يعمل بحرية ويعمل باستقلال ويعمل من دون موانع ومعرقلات، حقيقة لدخلت جميع الناس في التشيع. يعني التشيع فرد مذهب يواكب الفطرة وينسجم مع كل عقل سليم. أي واحد يقرأ مبادئ التشيع في أصول الدين أو في فروع الدين يشوف منطقي جدا وبرهاني. حتى هؤلاء اللي ما عندهم دين أو لا يلتزمون بدين يشوفون أن مذهب الإمامية أفضل المذاهب من ناحية المنطق، وأفضل هو الحق الصرف وغيره باطل واضح في فروع الدين أو في أصول الدين. فما طريق للوقوف أمام هذا المذهب إلا بتوجيه جملة من التهم والافتراءات حتى يشغلون علماء الإمامية في رد هذه التهم، فيبقى لهم حصة من الأمر. والحديث في هذا حقيقة مفصل وطويل، بس أنا على أي حال مقدار هذه الساعة نتحدث. في التوراة الحالية اللي اليوم يتناولها اليهود، هذه الرواية موجودة، قصة لوط عليه الصلاة والسلام وابنتيه. هذه الرواية موجودة في التوراة. لوط كان عنده بنات اثنين، واحدة كبيرة وواحدة صغيرة، فكانوا في الجبل كأنه في مكان في معزل من الناس. فبنات لوط خوفا منهم على انقراض النسل فكرن بأن يمتد النسل عبر الزنا بأبيهن. الطريقة شلون؟ شوف الطريقة. قالت الكبيرة لأختها أبونا قد شاخ صار كبير ولو فتن أرض رجل ليدخل علينا فهو رجل آخر غير أبونا احنا من يدخل علينا حتى وامتد النسل هلمي نسقي أبانا خمرا ونضجع معه سنحي من أبينا نسلا فسقط أباهما خمرا في تلك الليلة وانضجعت معهم كبيرة كبيرة نامت معه وفي الليلة الثانية سقطاه خمرا أيضا ودخلت معه الصغيرة فحملتا منه وولدت البكر ابنا وسمته مؤاب وهو أبو المؤابيين وولدت الصغيرة ابنا فسمته بن عمي وهو أبو بني عمون إلى اليوم. هذه في التوراة سفر التكوين الإصحاح 19 البند 30 وما 38 نبي من أنبياء الله يشرب الخمر ومثل من بناته. ولعلهم هاي العادة اللي اليوم معروفة في الغرب أن الآباء يعتدون على بناتهم والأبناء يعتدون على أمهاتهم ربما هم مأخوذة شرعيتها من هذا التحريف اللي موجود في التوراة أو الأخ يعتدي على أخته وما أشبه هو يوميا تطالعنا الصحف والمجلات بالعشرات من أمثال هذه النماذج إلى اليوم. في التوراة أيضا التوراة وأؤكد التوراة الحالي التوراة المحرف أن داود عليه السلام زنى بامرأة أورية. أورية كان من قادة الجيش عنده وكانت زوجته جميلة فطمع بها داود وفي أورية اللي كان المجاهد المؤمن لقب التوراة وحملت من ذلك الزنا. يعني داود زنى بزوجة أورية وزوجته حملت من ذلك الزنا. بعد قليل هم راح أنقل لكم عن الإنجيل فرد رواية فيها إيهام آخر فيها إيعاز إلى سليمان قدح واضح في سليمان. فخشي داود الفضيحة بعد أن زنابها خشي الفضيحة وأراد تمويه الأمر على أورية. فرد نبي مخادع يلتف على الناس ينصب لهم المكائد وهم قادة الجيوش يرسلهم الى الحروب وهو يصنع باعراضهم. هذا نبي الله هذا في التوراة. فطلبه بل فخشي داود الفضيحة واراد تمويه الامر على اورية فطلبه وامره ان يدخل بيته يعني اورية يدخل في بيت فأبى أورية وقال سيدي يؤاب وعبيد أو عبيد سيدي أو سيدي أنا ما شفت التحريكات بدقة نازلون على وجه الصحراء وأنا آتي إلى بيتي لآكل وأشرب وأضطجع مع امرأتي وحياتك وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر. لأن هؤلاء في الصحراء كأنه أخطار تهددكم وما أشبه ذلك. فلما يئس داود من التمويه أقامه عنده اليوم النهار خلاه عنده ودعاه فأكل عنده وشرب وأسكره سقاه الخمر. وفي الصباح كتب داود إلى يؤاب اجعلوا أورية في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت يتآمر عليه حتى يقتل بهذه الطريقة يتخلص منها. وقد فعل يؤاب ذلك ساعة فقتل أوريا، وأرسل إلى داود يخبره بذلك، فظن داود امرأة أوريا إلى بيته، وصارت امرأة الله بعد انتهاء مناحتها على بعلها. يقتل الزوج ثم بعد ذلك يحتضن هذه المرأة. هذا في توراة صموئيل الثاني الإصحاح 11-12، هذا في التوراة. في الإنجيل أكو كلام يقول إن سليمان بن داود ولد من هذه المرأة، ولد من هذه المرأة، هذا في إيعاز. هل ولد من الزوجة الأولى والعياذ بالله عندما كان لها بعل، أو بعد أن قتل البعل وضمها إلى بيته وسليمان ولد منها؟ هذه الطعنة واضحة في سليمان. هذا في إنجيل متى الإصحاح 1. شوار حنصوروا لك نبي من أنبياء الله رجل زاني يطمع في نساء الناس، ابن الثاني هو نبي أيضا من أنبياء الله ربما يقول ولد الزنا. وفي الإنجيل أيضا إنجيل يوحنا يقولون في المسيح أعمال بعد مو مسألة زنا وإنما خمر، يقولون في المسيح إن المسيح حضر مجلس أرث فنفض خمرهم، الخمر اللي كان عندهم خلص انتهى، نفض خمرهم، فعمل لهم 6 أجرام من الخمر بطريق المعجزة. وعيسى بدل من أن يخلق لهم من الطين كهيئة الطير حتى يؤمنون به مثلا، أو يبرئ لهم الأكمه والأبرص، أو يبرئ لهم المرضى وما أشبه ذلك حتى يؤمنون، إعجاز عيسى أن يصنع لهم الخمر. وهذه النسبة مو فقط طعن في عيسى، بل هذه النسبة وقدح في الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي يظهر الإعجاز على أيدي أوليائه. فالله سبحانه وتعالى أيضا المعاصي يظهرها بشكل معاجز على يد أوليائه. هذا أيضا موجود في يوحنا باب 2. وفي إنجيل لوقا أن المسيح كان يشرب الخمر، بل كان شريب خمر، شريب يعني كثير الشرب بالخمر، 60 انسان دائما يشرب الخمر، مشغوله من الصبح الى الليل، مو هدايه الناس وانما معاقره الخمر والعياذ بالله. والان تشوف كل بلاد المسيح تروح في مطاعم المسيح في مقاهي خاصه لشرب الخمر. اليوم الان تروح في اي مكان في المسيح أو يمكن يتناولون الخمور مثل ما يتناولون سائر الأشياء، لكن الدول الأوروبية فأكو أماكن خاصة لهذا الشيء. طبيعي لما دينهم هذا ونبيهم هذا كان شرب خمر، بعد أتباع شنو يكونون؟ لا يكون طبيعي مثل شيء واضح. هذا ما كان ما نسبه اليهود والنصارى إلى أنبياء. هاي الخرافات والافتراءات تسربت الى المسلمين عن طريقهم. التحقيقات الروائية ايضا تؤكد ان النبي صلى الله عليه وآله افتري عليه في حياته، مو فقط بعد وفاته، في حياته افتري على رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي روايات كثيرة تؤكد على ان النبي قال لقد كثرت علي الكذابة وستكثر، يصرح النبي في هذا الحديث، وهذا حديث ايضا مروي عندنا ومروي عندهم ايضا. ومن الامور اللي كانت يفترى فيها على رسول الله من شدة ما يفترى وتبث دعوات مضادة لرسول الله صلى الله عليه وآله، في يوم ارتقى المنبر وقال، قال الناس لا تكذبوا علي، من كذب علي فليلج النار، ولا تكذبوا، هذه فيها كثرة المباني، وكثرة المباني كما في البلاغة تدل على زيادة المعاني وكثرة المعاني لا تكذبوا يعني مو كذبة واحدة واثنين وثلاثة لا تكذبوا يعني كذب كثير. ومن هذه الكذب اللي معروفة ومشهورة الحديث اللي يرويه كلا الفريقين هم العامة يرووه هم الخاصة يرووه قولة عمر عندما طالب رسول الله صلى الله عليه وآله على فراش المرض بالقلم والسلام عليكم ورحمة الله والقرطاس ليكتب لهم حديثا لن يضلوا بعده أبدا قال إن النبي لوهجر. هاي كلمة إن النبي لوهجر متفق عليها في كل الروايات يعني الروايات اللي يرقلوها العامة بطرق مختلفة يروها بعضهم يقول كان في النبي وجع بعضهم كان يقول كان مريضا بعضهم يقول كان مغمى عليه الصيغ مختلفة إلا أن قولة عمر أن النبي لوهجر هذه متفقة في كل الأحاديث وواضح أن النبي لوهجر يعني شنو معناته يعني يقول لغة من القول لا معنى له لا مفهوم له يمكن أن نسمو في كلامه ولا وهو النبي بعد حري بعد وفاته أيضا اختلط على رسول الله حديث البكر اللي عندما أخذ صدق من الزهراء يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق هذا أيضا من الأحاديث اللي فورا نسب إلى رسول الله بعد في أوان موته على أي حال. لذلك لما استفسر سمور بن قيس استفسر من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عن صحة الأحاديث التي كانت شائعة آنذاك مما هذا يكشف على أن سليم ما استفسر اعتبار وإنما هنالك سيل من الأحاديث ضد رسول الله كانت توجه من مختلف الجهات فاستفسر سليم بن قيس من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عن صحة الأحاديث فأجابه الإمام عليه السلام في خطبة رائعة سلط فيها الحديث إلى أقسام يقول في أولها أنا فقط فقرا أقول من هذه الخطبة إن في على قول أمير المؤمنين إن في أيدي الناس حقا وباطلا هذا دليل واضح في أن الحديث كان فيه باطل وكان فيه حق وصدقا وكذبا هذه دلالة أخرى وناسخا ومنسوخا ومحكما ومتشابها وحفظا ووهما بعضه من التوهم بعضه محفوظ يعني سمعه من النبي وحفظه وبعضه لا وتوهم أنه سمعه من النبي مثلا فيبدأ ينسبه إلى رسول الله وهو من الأوهام ولقد كذب على رسول الله على عهده صريح في هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وآله في حياته قد كذب عليه هذه موجودة في شرح نهج البلاغة جزء 11-38 خطة 203 وكتاب سلوم بن قيس صفحة 104 طبيعي أيضا بعد الخلفاء زادت الدواعي على وضع الأحاديث وراح نتطرق بعض الشيء عن هذا عندما شاف معاوية أن هذه القضية قضية الافتراء على النبي فرد هذه فرد قضية يعني خوش منهج بتمرير سياسته فهو عم انتجب هذا الشيء وهندسه كما بينا الكفر اليوم صار على أي حال خلانا مؤسسة وخلانا جماعة لوضع الأحاديث وجماعة لاختلاط الأحاديث وجماعة تحريف الأحاديث هذا هم من العجائب حقيقة يشوفون يلتقطون شنو أكو حديث من رسول الله صادف في مشهد أمير المؤمنين مثلا أمام مدينة العلم وعلي بابها حرفوا هذا الحديث بالإضافة مو نفس الحديث غيره خلونا دول مكمل لهذا الحديث وأبو بكر جدارها وعمر سقفها خلونا هيك أحاديث حتى يغيرون الحقيقة فبعض الأحاديث حرفت بعض الأحاديث اختلطت بعض الأحاديث أضيفت لتشويه أصل القضية مثل هذا الحديث المشهور عن رسول الله أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ويقول أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة مع أنهم في الجنة لا أكو كهول ولا أكو مشيخ ولا أكو شيوخ هناك وإنما كل الناس شباب في أوائل شبابهم هناك يحشرون إلى الله سبحانه وتعالى فشافوا سيدا شباب أهل الجنة قالت قضية لا تتحمل فاختلطوا حديث آخر في مقابل هذا حتى يغطون على هذه الفضيلة فقالوا عمر وابو بكر وابو بكر وعمر سيدك هو اهل الجنه الى اخر جنه الامور وهذا هو نفسه بيفرض بحث مفصل حقيقه ولماذا هذا صار وشو هو الأحاديث التي رويت. هذا هو نفسه أيضا يحتاج إلى شوق طويل وحشي. والعجيب أن هذه الروايات الطاعنة في رسول الله كلها أو أكثرها تنتهي إلى شيخ المغيرة أبو هريرة. أبو هريرة من وين استقاها؟ سأنطلكم كلام في كتاب لمحمود أبو رية واحد من التتال المصريين عنده كتاب اسمه شيخ المغيرة أبو هريرة، كتاب جيد لا بس واحد يقرأ في الطبعة الثلاثة صفحة 90. يقول هذا الشيء عن أبو هريرة، يحكي عنه. أنا أنقل كلام نفسه. يقول ما كان أبو هريرة يرجع إلى المدينة معزولا عن ولايته بالبحرين، لمدة كان أبو هريرة والي عن البحرين. من اللي هم أعطاه على الضوء وأعطاه هذه الشخصية وكبر أيضا؟ الثاني هو اللي كبر وجاب للوجود، ولا أبو هريرة من الممحيين ما حد يعرفه ولا له فضيلة، إلا أنه الثاني هو اللي أعطاه وجود وجاب إلى الضوء وجاب إلى الصحة. على أي حال فعندما أرسل من ولاية البحرين ما كان يرجع إلى المدينة من البحرين معزولا حتى تلقفه الحبر الأكبر كعب الأحبار اليهودي، وأخذ يلقنه من إسرائيلياته ويدسونه من خرافاته، وكان المسلمون يرجعون إليه فيما يجهلون، وبخاصة بعد أن قال لقيس بن خرشمة هذه الأكذوبة ما من الأرض شبرا إلا مكتوب في التوراة التي أنزل على موسى ما يفعل عليه وما يخرج منه. يعني كل شيء مذكور في التوراة وهو كعب الأحبار، وأيضا كان كبير علماء اليهود، فطبيعة هذه العلوم كلها متجمعة أيضا. ومن أجل ذلك هرع أبو هريرة إليه ليأخذ منه ويتتلمذ عليه، وصال سيب روايتهما ولا سيما بعد أن خلا الجو لهما بموت عمر. ليش خلا الجو بموت عمر؟ لأن عمر منع تدوين الحديث، ومن ضمن السياسات اللي مشى عليها عمر منع تدوين حديث النبي، وكان أي واحد من الصحابة ينقل حديث من أحاديث رسول الله كان يضرب ويهزم أو ينفى من المدينة. ولذلك بهذه الطريقة كثير من سنة رسول الله قد ضاعت، وهذا هو اللي مهد السبيل، اللي عثمان أيضا مشى على هذا المنهج ومهد السبيل، مهد السبيل إلى معاني اللي يختلق الأحاديث. عندما تضيع السنة طبيعي وعشرات السنين انتدب القضية، مو سنة وسنتين ووام ووامين، وبعض الصحابة اللي كانوا يحفظون الحديث قد ماتوا. فعلى الحال اللي أسس لمنهج التحريف والوضع والخلق هو تجيج السياسة. هذا أيضا هو نفسه فرد باب طويل عريض إلى فرد كلام مفصل. على كل يقول ولا سيما بعد أن خلا الجو لهما، يعني لكعب الأحبار وأبي هريرة، بموت عمر واختفاء درته، الدرة مع العمر اللي كان يقرع بها الناس، ولا يزال هذا السيل يتدفق بالأحاديث الخرافية. والمشكلة والكلام لأبو رية، والمشكلة سمعت مرة من أحد أحرار المحققين أن أبا هريرة وكعبا هما اللذان أفسدا الإسلام بما بثا فيه من الخرافات والأوهام. ومن عجيب أمر هؤلاء، يقصد العامة، ومن عجيب أمر هؤلاء الذين يطلقون عليهم جمهور المسلمين أنه على الرغم ما قيل فيهما في كعب الأحبار وأبو هريرة وما ثبت من أكاذيبهما ثبوتا بينا، لا يزالون يثقون بهما ويأخذون بأقواله، وفيه ما لا يقبله عقل صريح ولا نقل صحيح، ثم يجعلون الأول يعني كعب من خيار التابعين، ويجعلون الثاني راوية الإسلام من بين جميع المسلمين. بالفعل الآن أنت اسمع التلفزيونات والإذاعات وقرأ الصحف والمجلات، شوف عن من يرمون، فأن رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان عند أصحاب إلا أبو هريرة. وأبو هريرة قد عاشر النبي سنتين، او اربع صلوات او صلاه. على كل هذا المنهج اليهودي الذي تسرب عبر ابي هريره وغير ابي هريره هو الذي تسرب الى الاسلام، فصار وضع الاحاديث في التهمه على رسول الله والافتراء على رسول الله، لان اليهود والنصارى هم افتروا على انبيائهم فتسربت القضيه الينا. هذا احد الاسباب والدواعي الذي نشأ منه الافتراء على النبي. من الاسباب ايضا تبرير اعمال الحكام والقبائح التي كانوا يرتكبونها في الدين. في واضح ان الانسان يقتدي بنبيه، يقتدي بالنبي، والقرآن الكريم مصرح في ان الانبياء قدوة للبشر، ولكم في رسول الله اسوة حسنة فبهدى محتده. اذا كان النبي هو القدوة سواء في العبادات، في المعاملات، في السياسة، في الاجتماع، في الاقتصاد، في معاملة الزوجة، في معاملة الاولاد، النبي هو القدوة سواء. اذا كانت سيرة النبي ناصعة مرجحة من كل المساوئ، ماذا يصنع الحاكم اللي يريد يرتكب كل اللذات، يريد يمارس كل الشهوات بعيدا عن الدين؟ يتناقض المنهجان في واضح هذا، فيضطر لتحريف منهج النبي حتى هو يكون في سلامة. من الواضح ان اللي يريد يشرب خمر، واللي يريد يزني، واللي يريد ينظر الى الاجنبيات، واللي يدخل على المرأة وهي في ليلة عرسها على فراشها كما البارحة قرأنا لكم بعض الروايات في هذا، الذي هكذا كان يصنع، فأذن الله مو علي أنا سيدكم ومقتداكم، هو هكذا كان يصنع، فأنا أيضا طبيعيا لازم يكون لي هذا الحق. حتى أن بعض المؤرخين يقولون أنه برز على عهد عثمان ومعاوية، على كلام المؤرخين، عشرات المغنين والمطربين، مو فقط خمر، وإنما شاع الغناء، وشاع الغناء مو في المدن والبلدان النائية البعيدة، في الهند أو السند أو الروم أو الخزر، في المدينة ومكة، في بيت الوحي، في مكان الوحي، شاع الغناء ومعاقرة الخمر في عهد عثمان ومعاوية. برزوا عشرات المغنين والمطربين، من بينهم ابو سيحان وطويس او طويس وابن عائشة وابن اصبع وصائب خافر وغيرهم. هذا ايضا ابو الفرج الاصفهاني في الاغاني ذكر تراجم هؤلاء المغنين، وكان كل واحد منهم مغنيا في بلاد الخليفة، يرفه عن الخليفة وحاشية الخليفة، ويشمس اسماعهم بالوان الطرب والغناء، هذا في عهد عثمان وفي عهد معاوية. المهم ايضا مراجع الاغاني لابو الفرج، في تراجم هذول المغنون، وشنو كانت اشعارهم، وشنو كانت اغانيهم موجوده. الامام احمد في مسنده عن عبد الله بن بريده يروي هذه الروايه، يقول دخلت انا، عبد الله بن بريده يقول دخلت انا وابي على معاويه فاجلسنا على الفرش او الفرش، ثم أتينا بالطعام، جابنا طعام فأكلنا، ثم أتينا بالشراب فشرب معاوية، ثم ناول أبي فقال ما شربته منذ حرمه رسول الله. يعني معاوية كان يتظاهر في الشرب، حتى أن الضيف اللي ينزل عنده من فقط يطعم يسقيه الخمر. هذا اللي يريد يراجع مسند احمد جزء 5347. المسعودي في المروج الذهب يقول وغلب على اصحاب يزيد وعماله ما كان يفعله من الفسوق، وفي ايامه ظهر الغناء بمكة والمدينة، ظهر الغناء، وانه كان في بيوت مثلا في اماكن مخفية في مجالس سرية، وانما ظهر الغناء بمكة والمدينة، واستعملت الملاهي واظهر الناس شرب الشراب. يعني تروح مقاهي، تروح النوادي، تروح في الدواوين، يشوف الناس يشربون الخمر، وين؟ في مكة والمدينة، مو في المدن البعيدة. مروج الذهب جزء 3 صفحة 15. وطبعا في المروج نقل روايات كثيرة في هذا المعنى. ومنها كان الوليد بن عقبة أخو عثمان وعامله على الكوفة مشهورا بالزنا ومعاقرة الخمر، حتى دخل المسجد مرة وهو سكران وصلى بالناس صلاة الصبح 4 ركعات، ثم التفت إلى المصلين وقال هل أزيدكم؟ ما تريدون أكثر من 4؟ هم حاضرين على أي حال. وأنشد هذا البيت وهو سكران: علق القلب الربابة بعدما صابت وشاب على آخر أبياته. ثم تقوأ في محراب المسجد، تقوأ ما شربه من الخمر، وطار الخبر إلى المدينة عاصمة الإسلام، وسبب استياء عاما لدى المسلمين، وأجرى عليه أمير المؤمنين عليه السلام حد شارب الخمر بمحضر من الخليفة، وكان الخليفة على كره من ذلك. أمام الضغط العام والرأي العام ما تمكن أن بالنتيجة ينقض، مثل ما أنقض أبو بكر خالد بن الوليد من حد الزنا في القضية اللي في ليلة تحدثنا عنها. عثمان أراد أن ينقذ الوليد من حد شرب الخمر، إلا أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وقف بقوة في القضية حتى أقام عليه الحد، جلده. وولي الكوفة بعده سعيد بن العاص. فلما دخل سعيد الكوفة واليا أبى أن يصعد المنبر اللي كان يصعد عليه الوليد بن عقبة حتى يوصل، وأمر بغسله وقال أن الوليد كان نجسا رجسا، حالة نروج الذهب 277. إذن واضح أن معاوية وأمثال معاوية اللي كان يهمهم معاقرة الخمر، يهمهم ممارسة الزنا، يهمهم السماع والغناء، هو لا يبقى شرعية لهذا العمل، لازم ينسبه إلى من هو له الشرعية، ومن له شرعية منه هو رسول الله صلى الله عليه وآله. خب أهل البيت هم مكملون الأسباب، يتمكنوا يتكلمون للتقية ولأسبابه من الظروف، وكانوا فورا يتهمون بأنهم ينازعون من أجل سلطة أو من أجل حكم ومن أجل دين ومبدأ. شواب أيضا يجي ينسب إلى رسول الله هذا حتى هو محاول وتظاهر من شرب الخمر. عثمان هم الوالي ماله يشرب الخمر ويتقيأه في المسجد وما يكلم عليه الحال، ويشعر النبي هو كان هكذا بعد، فإحنا نستطيع أفضل من رسول الله، فلنكن نحن أيضا منه. هذا سبب من الأسباب أيضا اللي هذا البارحة قلنا أن كثير من الروايات اللي كانت تنسب إلى رسول الله الخفة والشهوة الجنسية أكثرها صدرت من عائشة، والمدقق إذا يدقق يشوف أن نساء النبي، وهي لا واحدة ولا 2 9، نساء النبي ما لهم أي دور في هذه الروايات، وهذا هو نفسه من أمارات الوضع في هذا الحديث في هذه الأحاديث. يعني عجب النبي كان فقط عند عائشة، وكان يقسم الليالي، وكان يقسم أيام بيتوتة مثلا ما عنده نساء، يشوف نساء لا يمتنع عنه هذه الروايات إلا عائشة، وهذه الروايات اللي لاحظ قرناها عن صحيح البخاري ومسلم كلها عن عائشة، لا أم سلمة موجودة في البين، لا ماريا موجودة في البين، لا زينب موجودة في البين، لا أم حبيبة موجودة في البين، وكل نساء النبي موجودة إلا عائشة. ليش؟ ما هو السبب؟ لأن عائشة خاضت كثير من المخاضات في الإسلام، حتى خاضت حرب في مواجهة أمير المؤمنين في حرب الجمل، عائشة هي اللي خاضت هذا الحرب. وابن عبد رب في العقد الفريد يقول أن مجموع القتلى اللي قتلوا في واقعة الجمل 21,500 قتل من المسلمين في هذه الواقعة. ابن يعقوب في تاريخ يقول 30,000 قتلوا من المسلمين في هذه الواقعة. لو تجمع فقط عدد القتلى في هذه الواقعة بالقياس إلى ما قتل من المسلمين في عهد رسول الله وفترته أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لعله ما وصلوا إلى هذا العدد. مضافا إلى ذلك، عائشة حرضت على قتل عثمان كما في الروايات المفصلة، وكان لها يعني كانت تطلع على دور سياسي كبير بالفعل ومارست هذا الدور. خب هي ليس لها ذلك المقام سوى أنه أم المؤمنين، ومن الواضح أن اللي يريد أن يكون له دور في الأحداث السياسية وفي الأحداث العسكرية وما أشبه ذلك، ينبغي أن تكون له شخصية مسموعة الأمر، شخصية مطاعة ينصاع إليها الناس، لها من الشرعية والاعتبار، حتى الناس يجدون أن في إطاعتها هناك طاعة لله سبحانه وتعالى. وأما كيف عائشة تقدر تحرض الجيوش من قاتلة أمير المؤمنين؟ كيف يمكن ذلك؟ هي بما هي لا يمكن هذا، لابد وأن تظهر أن لها مقاما خاصا عند رسول الله، لها فضيلة خاصة، لها مزية خاصة عند رسول الله دون النساء. فلذلك إذا النبي كانت تأمر تقول له شيء أو تطلب من النبي شيء أو تبدي رغبة من النبي، كان النبي فورا يستجيب لها. حب شائر المسلمين عندما يجيبون أن رسول الله يستجيب لمسائل غناء ومسائل رقص لعائشة، فكيف بها أيانا لتفعل الجهاد في مفهومهم وفي منطقهم؟ واضح هذا كان يحتاج إلى النوع من التبديل. لذلك أكثر الروايات إذا تشوفوها اللي تنقلها عائشة تبين مزية لها. كان وضع خده على خدي، كنت أضع رأسي على منكبه وما أشبه ذلك. والآن أقرأ لكم بعض الروايات اللي هي تصرح أنا أصنع هذا الشيء حتى أرى منزلتي عنده، بل وهي تصرح بأن هي تمتاز على سائر نساء النبي بمزية. شوفوا من الروايات. روى الشيخان في صحيح البخاري ومسلم هذه الرواية عن عائشة، هذه الرواية مو عن رواها هي، عائشة تنقل هذا الشيء، أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. صلاة النبي اللي يعرج فيها إلى الله سبحانه وتعالى هي تمد رجلها، فإذا أراد أن يسجد ومضها يكلم رجليها حتى يجد كم المرة لتتمد، وكأنه هذه هي اللعبة لا أمامها الشكل، هو يغمز وهو تسحب ثم يقوم وهو تموت. هذا نبي الله، هذا أشرف خلق الله عند صحيح البخاري ومسلم. هذا في صحيح البخاري جزء واحد، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الفراش وباب التطوع خلف المرأة. وصحيح مسلم جزء 2 كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي. وروى ابن سعد في الطبقات عن عائشة انها قالت، تصريح من عائشة، فضلت على نساء النبي بعشر، فضلت على نساء النبي بعشر. فأن خديجة هنا مع الوفاة والسلام ما أين وجود، فما كان هنا فضل أصلا. فضلت على نساء النبي بعشر، قيل ما هن يا أم المؤمنين؟ شنو هن العشر؟ فعددت فضائلها حتى قالت، وكان يعني النبي يصلي وأنا معترضة بين يديه، ولم يكن يفعل ذلك بأحد من نسائه غيري. بس أنا كان عندي هيك ميزة إني أقدر أصلي إلى قبلتي فأغمزني وأسحب رجلي وإلى آخره. طبقات ابن سعد جزء 843 جزء 9 ترجمة عائشة. شيء واضح لما المسلمين هم يسمعون أن عائشة إلها يهدد منزلة إلي النبي صلاته اللي هي أفضل الأعمال عنده أو من أفضل الأعمال عنده يفضلها على الله سبحانه وتعالى وهو بين يدي ربه، هكذا يتعامل مع زوجته، فكيف بها إذا ما يتعامل القتال؟ شيء واضح لازم يستجيبون لأن النبي هم قد شايعها وحدها، فبعد أنتم بشكل أولى تستجيبون. وروى الترمذي بإسناده عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله جالسا، هاي الرواية شوية خلوا بالكم فيها، كان رسول الله جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان. لغط حكي مو مفهوم هواية كذا، هو أصوات صبيان. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا حبشية تيس، هم حبشية المساكين الأحباش هنا عارفين بها بالقوية. كل هو اللي جدها هو الرفس منشبون إليهم مثل وابلين البعض. فإذا حبشية الزن يعني ترقص والصبيان حولها، فقال يا عائشة تعالي تعالي تنظري، فجئت فوضعت لحيي على منكبه فجعلت انظر اليها ما بين المنكب الى راسه مما اتبعه من هذه المنطقه. فقال لي اما شبعتي اما شبعتي اما شبعتي ثلاث مرات. قالت فجعلت اقول لا لانظر منزلتي عنده، لانظر منزلتي على تصريح في القضية. اصطلع عمر سموه البناء قالت اصطلع عمر قالت فانفض الناس عنها عن هاي الحبشيون كانت طفل. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله اني لانظر الى شياطين الجنس والانس قد فروا من عمر. قالت فرجعت يعني عمر افضل من رسول الله اللي شياطين الجن والانس يفرون من ولا يفرون من رسول الله. في سنن الترمذي جزء 5 باب مناقب عمر بن الخطاب حديث 3774. هذا واضح انه نوع من الاحاديث والجعل والاختلاف لايجاد لعائشه فوقتونه وقدسيه خاصه. واليوم انت حتى لا تروح تشوف في وسائل الاعلام العامه اللي يمتلكونها ويبثونها وفي الكتب بالفعل لعائشه اكو فرد مقاله خاصه غير المقاله اللي موجوده لنساء النبي، يروون عنها كثير ويعتبرونها حجه مقدسه من كل الجهات. الداعي الرابع، الغرض كان من وضع جملة من هذه الأحاديث اختلاف فضائل الخلفاء تغطية على مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لأن في علي هنالك روايات قوية جدا لا تقبل التأويل ولا تقبل التفسير وهي متواترة عند الفريقين في فضله وفي مكانته. الطبيعي إذا كان هكذا هو صاحب الحق هو صاحب الخلافة هو صاحب الحكم، فكيف يمكن أن يشوهون هذه السمعة يظهرون فضائل لآخرين حتى هو يصير أحد أصحاب الفضائل، مو هو المنفرد في الفضائل. فإذن اللي تولوا الحكم وأخذوا الخلافة منهم ناس عاديين أيضا لهم فضائل والنبي شاهد بحقهم ولهم كلام من المكرمات. وهذه الروايات فطلع عمر ففر شياطين الجنس والإنس أيضا بهذا الداعي موجود. ابن أبي الحديد ينقل عن هذا المعنى قال روى ابن عرفة أو ابن عرفة المعروف بنفطوي وهو من أكابر المحدثين وأعلامهم في تاريخه، يقول إن أكثر الأحاديث هذا تصريح إن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة استعلت في أيام بني أمية تقربا إليهم بما يظنون أنهم يرغمون به أنوف بني هاشم. هذا مو حج عالم شيعي وإنما ابن أبي الحديد يرويه عن مفطوي. وطبعا التصريحات في هذا الصدق كثيرة، وأنا مرة استقرأت على شيء حقيقة كثير من أئمتهم وأعلامهم يصرحون بأمثال هذه الموارد. شرح نهج البلاغة جزء 11-46 وروى الإمام أحمد. شوفوا هذه الرواية أيضا تظهر وتؤيد ما ذكرناه. الإمام أحمد رواها في مسنده والترمذي في سننه عن بريدة قال خرج رسول الله في بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية سوداء، خم سوداء، جاءت جارية سوداء فقالت يا رسول الله اني كنت نظرت ان ردك الله سالما ان اضرب بين يديك بالدف واتغنى. سنظر ام هكذا نظرت ان اضرب بين يديك بالدف واتغنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فتوى عن المسألة: إن كنت نظرتين فضربي وإلا فلا. لأن الوفاء بالنظر كما يقول سبحانه وتعالى يوفون بالنظر، يعني الوفاء بالنظر أيضا واجب حتى لو كان العنوان محرم وحتى لو كان معصية. إن كنت نظرتي فضربي وإلا فلا. فجعلت تضرب، أخذت تضرب بالدرس. فدخل أبو بكر وهي تضرب. شوف من التسلسل انبين أن هذا الحديث اختلاق لهذا الداعي، انبين. فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر، ثم دخل عمر فألقت الدف تحت أسكها ثم قعدت عليه، خلت تحتها وقعدت عليه. ليش عمر بالخصوص مثلا هاي الهيبة ما كانت موجودة لأبي بكر مثلا، أو ما موجودة لعثمان مثلا؟ عمر بالخصوص، عمر في مقابل علي، عمر في مقابل الزهراء، هاي المعادلة اللي موجودة تاريخيا. ثم قعدت عليه فقال رسول الله: إن الشيطان لو أخاف منك يا عمر، إني كنت جالسا، النبي يقول إني كنت جالسا وهي تضرب. فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب. هنا التسلسل ما موجود، علي بعد ما موجود. شوفوا في صدر الرواية: ثم دخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهو تضرب، ثم دخل عثمان وهو تضرب. في ضيق الرواية: دخل أبو بكر وعثمان، علي بعد ما موجود. حبل الكذب قصير وانطال، بين هو يكذب نفسه. فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب. فلما دخلت أنت يا عمر فألقت الدف، إن الشيطان لا يخاف منك. يعني النبي يعلم بأن الضرب بالدف شيطان، وأن الاستماع إلى غناء النساء في محضر الرجال الأجانب شيطان، إلا أن هذا الشيطان لا يهرب من النبي ويهرب من عمر. شوفوا شلون هذا كلام. في سورة الترمذي جزء 5 باب مناقب عمر، ومسند أحمد جزء 5 352. في الواقع تاريخ المسلمين من يوم اللي غصبت الخلافة من أمير المؤمنين صار تاريخ ملوث. وكل التاريخ الإسلامي وأن تقرؤوا تشوفون تاريخ كتبته السياسة ما كتبه الدين. الدين عند أهل البيت والسياسة عند خصومهم. خصوم أهل البيت هم كتبوا التاريخ ودونوا التاريخ، بل وجملة منهم دونوا أحاديث رسول الله، دونوها بهذه الطريقة. ومن شيطنة المستشرقين أيضا والغربيين واليهود والنصارى يأخذون الإسلام عنهم، لا يأخذون الإسلام عن الشيعة. فأنت لما تراجع كتب المستشرقين تشوف يروي لك تاريخ الإسلام، يرويه بما تقوله مصادر العامة لا بما تقوله مصادر الشيعة. لما بقدر هذا الاطلاق من التوافق بالنتيجة، يعني شيء واضح. اي انسان منصف يقرأ التاريخ ويقرأ سيرة النبي عند المدرستين يجد البون الواسع بينهما. يوم مدرسة الامامية التي تقول ان انبياء الله معصومون من كل خطأ، من كل ذنب، من كل قبيحة، من ترك الاولى، من ارتكاب ما يستهجنه العرف. وين هاي المدرسة التي تقول النبي يغني ويسمع على النساء ويرقص في محضره ومسجده كان مرقصا وتقوم فيه الأحباش مجالس الرقص والغناء؟ وين هاي النبي؟ وين هاي؟ وين داود حسب ما نفهمه نحن؟ وين داود حسب ما نفهمه الآخرون؟ إلا أنه على أي حال، وكما يقول الشاعر الخاطب أمير المؤمنين: لقد أخروا حظهم إذ أخروك، ولو قدموا حظهم قدموك. الحقيقة هاي مصائب العالم الإسلامي اليوم ومشاكل العالم الإسلامي اليوم منشأها ذاك. ولو كان المنهج منهجا صحيحا لما كان وضع المسلمين في هذا اليوم بهذا الدرجة من التردي والتأخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر في العلم والعمل حق أولياءه الطيبين والطاهرين.